تعد الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. تعد الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. تعد الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. فإن سرتك أيام فأيام ستبكي وإن جاءتك بالخير غدا بالشر فاتي. فأيام ستبكي وإن جاءتك بالخير غدا بالشر تأتي. فكالليلاتها عما جرى فيها ستمي فكالليلاتها عما جرى فيها ستمي فكالليلاتها عما جرى فيها ستمي. ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. دع الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. فكم قد أزعجت هذه وكم قد أحزنت هي الدنيا غدت صمرا بكاس الموت تحقي. فكم قد أشعشت هذي وكم قد أحزنت هي الدنيا غدت صمرا بكاس الموت تحقي. لهوا فقد حلت قيول الموت نادي كفى لهوا فقد حل قيول الموت نادي كفى لهوا فقد حل قيول الموت نادي. دع الدنيا دع الدنيا وما فيها وما فيها دع الدنيا دع الدنيا وما فيها وما فيها الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. دع الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري. تنبه أيها الغاضي فإن النوم يغذي تقوى الله فالجنة فتقواه ستنجي. تنبه أيها الغاضي فإن النوم يغذي وتقوى الله فالجنة فتقواه ستنجي. ألم تخجل من الله غدا يوما يلاقي ألم تخجل من الله غدا يوما يلاقي ألم تخجل من الله غدا يوما يلاقي. دع الدنيا دع الدنيا وما فيها وما فيها ولا يحزنك ما فيه ولا تغرك أموالك اللذات تغري دع الدنيا وما فيها ولا يحزن كما في ولا تغرك أموال ولا اللذات تغري ولا اللذات تغري ولا اللذات تغري ولا اللذات تغري ولا اللذات تغري